وطني وتراب وعندي جنة وحب ورسالة. أنا في أرض جندي دافع عنه بالرسالة. وطني وتراب عندي جنة وحب ورسالة. أنا في أرض جند دافع عنه برسالة. نرفع من شان بلادي على هذا الرب ولدي ونرفع من شان بلادي. لجيال تواصل بعدي والضحية تال بدالة. حرية صارت أمانة ما بين دينا مصانة. وحدتنا تثبت خطانا ونحميها بالعدالة. وطني وتراب عندي جنة وحب ورسالة. أنا في أرض جند دافع عنه برسالة. وطني وتراب عندي جنة وحب ورسالة. أنا في أرض جند دافع عنه برسالة.